بعقلك وبتحليل المحللين من البشر والله العظيم تتقطع من الداخل، لكن لما تنظر له من منظور القرآن تكون عندك فكرة مختلفة. سأجيب على هذا السؤال بإذن الله، لكن سأسألكم سؤالا جميعا أحبتي، سؤالا: ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الفرق الأساسي. الشيخ يقول العقل، موافقين يا جماعة العقل؟ هل ظنكم الحيوانات ما عندها عقل؟ إذا وضعت قطعة لحم لقط وأنت موجود، القط يتقدم؟ ما يتقدم، عنده عقل صح؟ إذا نزلت عند حذائك وفي قط يفر منك، معناته عنده عقل ولا ما عنده يا جماعة؟ عنده عقل. لأجل هذا الحيوانات ما تقرب من عندك إلا إذا كانت أقوى منك، إذا كنت أقوى منها ما تقرب، معناته عندها عقل تميز صح؟ أجل إيش الفرق بيننا وبين الإنسان وبين الحيوان؟ ها أحبتي، فرق يعني سيكشف بإذن الله الله به أمور عنا نحن، كل واحد سيكشف أمام نفسه. إيش الفرق أحبتي؟ الفرق الكبير هو قضية الإيمان بالغيب، صحيح يا جماعة؟ يعني أتحداك تأتي عند قطيع حيوانات ومنها حيوان ميت وتقول له هذا الحيوان حي، ما تصدقك صح؟ مستحيل تأتي عند قطيع حيوانات وتقول لهم أنتم في هذه الحظيرة إن أحسنتم سأجازيكم بعد سنة، صح؟ لازم يشوفون الحيوان، يشوف شيء قدامه. عشان كذا أكثر الناس فقد هذه الميزة فصار يؤمن فقط بالمحسوسات، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ صار يؤمن بما يشاهد، مادي بحت. إذا فقدنا هذه الجزئية، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، لكن قال في القرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما استفادوا في علم الغيب، فقط اللي يشوفونه هو الموجود. قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها، فقط ما نفعتهم إلا بضخ الدماء مثل الحيوانات. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فقد أعظم ميزة في الإنسان. قال الله أولئك، بعد كرمنا بني آدم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم هؤلاء يا ربي؟ أولئك هم الغافلون. أعطيك مثال حتى نكشف أنفسنا أمام أنفسنا. الله عز وجل لما أعطانا هذا القرآن ما قال قل اقرؤوه، قل احفظوه، قل اسمعوه، لا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل ماذا؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إذن قضيتنا تصديق ما في هذا الكتاب. الله عز وجل يعلمنا إذا كنت ترى المجاهد في سبيل الله في الشام مقتول مقطع مترامي الأطراف، الدماء تتعب في كل مكان، إذا حسيت أنك أحسن منه فوالله أقول لك حبيبي الغالي قل آمنوا به. راجع كتاب الله، راجع قلبك مع كتاب الله. تبكي، في ناس يبكي لأن شاف المجاهدين شهداء بإذن الواحد الأحد. إذا كنت تبكي الله عز وجل في سورة آل عمران يقول لك ولا تحسبن، هذا الخطاب مستحيل يفهمه أي حيوان، ومستحيل يفهمه أي إنسان لا يؤمن بهذا الكتاب. الله يقول لا تحسبن، لا يحسبن في سورة آل عمران، ثم قال ولا يحسبن، ثم قال ولا يحسبن فلا تحسبنهم سبحانك. يعني كل هذه الأفكار إذا كنت أن تحسب فغير قبل أن تموت. ليش؟ لأن الحق أحبتي إحنا اللي نغير عشان نصير مع الحق، مو الحق يتغير عشان. كل المحللين يقول لك شوف مساكين ماتوا، لا تقول ماتوا يا أخي، لا تقول ماتوا. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله نهاك ما تقول، يقول ولا تقولوا. جماعة لازم نؤمن إحنا اللي نتغير، مو هو القرآن يتغير، هذا هو الحق. إحنا لازم، إذا قال لا تحسبن كيفك، إذا حسبت فعندك مشكلة في الإيمان، لا تحسبن. إذا لازم أنا أغير. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، مات بسرطان قل مات، مات بحادث قل مات، مات غريق قل مات، مات في سبيل الله انتبه تطلع هالكلمة من لسانك تقول مات. ليش؟ لأن الذي يعلم يقول بل أحياء، ولكن لا تشعرون، لأن الحياة ما هي لي ولك، الحياة له هو، لكن آمنا بالله والله إنه حي. مؤمنين يا جماعة؟ إذن أنت تبكي عليه عشان إيش؟ عشان مات؟ الله يقول لك ما مات. اختبر إيمانك الآن، اختبر مشاعرك وأن تنظر. طيب واحد يقول آمنت بالله والله لن أقول ميت، أقول قتل كما قال الله قتل في سبيل الله، لن أقول مات، لكن وأنا أطالع الأخبار تجي في بالي لحظة كذا أظن أنهم ماتوا. يأتيك نهي آخر يقول لك ولا تحسبن، ما قلت ناجح لكن حسبت ساقط، سبحان ربي. ولا تحسبن، مجرد الفكرة تمر في رأسك تعلمك إيمان قلبك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، سبحانك يا رب رأينا فاقد الحياة، لا بل أحياء. دمعت عينك عليه، أين هو الآن وأين أنت؟ أنت وأنا عند أهلنا، هو عند ربهم، شتان بين جواره وجواري، من الأحسن؟ طيب يا ربي أنا أبكي عليهم معناته أني أنا أسعد منهم؟ لا وربي لست أسعد منهم. فرحين، وإذا قال الله فرحين فلا تبكي على واحد فرحان. واضح يا جماعة؟ إيماننا أمام الشاشات يهتز، فيأتي هذا القرآن ليعلمنا فرقان، يعلمك بينك وبين نفسك. والله وأنا طالع أقول سبحان الله. فرحين، نحن ما نشوف، لكن والله ما دام أن الله قال والله قل صدق الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله، بس لا، ويستبشرون، كان في الجيش مجاهدا في سبيل الله وقتل 10 بقي 100، هؤلاء 10 نؤمن بالله ونشهد بك يا رب أنك قلت وصدقت، أن 10 يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يقولون وين 100 لو يدرون وين فيه، ألا خوف عليهم، يقولون احنا الآن في أأمن مكان ولا عاد بعد خوف أبدا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بماذا يا رب؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم أصيب. إذن هل إحنا يا جماعة لما نشوف الأخبار نشوفها بالطريقة هذه؟ أقسم بالله أن يتمنى الواحد يشوف الشهيد ميت يقول يا رب اقبضني شهيدا في سبيلك مقبلا غير مدبر. إذا ما رأيت القضية هذه من خلال القرآن تقول يا رب بس خلنا ساكتين الحمد لله. والله نقولها يا جماعة في ناس مهزوم هنا لا عنده حرب ولا شيء. إذا قدر الله وأسأل الله أن يعافي بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين إذا قدر الله حرب والله أنت شوف هذول كلهم ميتين. لا خلاص خلهم يدخلون ما لنا دخل فيهم نقعد نتقطع لأن ما هو عارف وما هو فاهم الحق. عشان كذا يا جماعة في ناس مهزوم وهو هنا. أحبتي تسمعون بعض الناس يقولون إيش خلاهم يعني يطلعون ويتظاهرون ليتهم ساكتين أحسن شوف قطعوهم وعذبوهم. سمعتم أحبتي ناس يقولون الكلام هذا؟ اللي يسمع مثلي يرفع يده ما شاء الله. التفتوا وراكم يا جماعة كل العالم سامعين. هل هذا يا جماعة قول المؤمنين أم قول المنافقين أم قول الكافرين بنص القرآن؟ ها المنافقين. هذا القول قول المنافقين والله جل جلاله وصفه بالمنافقين ووصف اللفظ اللي قلته بالكافرين. يعني أي واحد يقول هذا الكلام ما عاد القضية يراجع إيمانه يراجع إسلامه. من اللي يقول هذا الكلام؟ مين اللي أحسن اللي جاهد ولا اللي ما جاهد؟ إذا رأيت الموضوع بغير القرآن لا اللي ما جاهد وقاعد عندها لا أحسن صح؟ يقول الله عز وجل أنه في ناس أنا ما شرفتهم أصلا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يقول هذا سوى ذنب فما شرفته أنا ألقى يجي عندي وأجعله فرحان وحي. سبحان الله إيش قال الله بعدها الآية اللي بعدها؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا لا. اللهم يا رب ارزقنا فهم كتابك واتباعه يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا. يا رب الذين كفروا وش قالوا عشان ما نكون مثلهم؟ وقالوا لإخوانهم. إذن هم في صف المسلمين صح؟ قال الله لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. كلهم جالسين معنا ما صار لهم شيء هم اللي ورطوا أنفسهم صح؟ يقول الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. اللي تاريخ موته 17 رمضان الساعة 4 أقسم بالله جاهد ولا قاعد في بيتهم سيموت. طيب إيش قال الله بعدها عشان يكشف لنا القضية اللي تختلف تفرقنا عن الحيوانات والقضية اللي تعلمنا مو النصف الآخر تعلمك 95% من الصورة. احنا ما نشوف إلا 5% مات مسكين. لا أنا وياك المساكين. ماذا قال الله بعدها؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. إيش اللي يصير؟ لمغفرة من الله ورحمة. وش قدها يا رب؟ أنت صادق جل في علاك ووالله ما قلت أنه خير فهو خير لكن علمنا خير من ماذا؟ خير من جلوسي في بيتي ولا أن يكون عندي قصر ولا أن أبشر برئاسة دولة ولا أن أبشر برئاسة الكون ولا يأتيني كل قرش وكل جنيه وكل دولار وكل ريال طبع على وجه الأرض أملكها مين الأحسن؟ قال هو خير مما يجمعون. اجمع كل المبالغ اللي طبعت الأوراق هذه النقدية وكل الذهب وحطها في باء، يقول الله اللي قتل في سبيلي الآن نال خير مما جمعتم في الدنيا كلها وكل عقود البيع وكل عروض التجارة. سبحانه، صدق الله. تؤمن بهذا؟ تؤمن بهذا؟ إذا تؤمن بهذا والله لن تبكي على شهيد، لأنه أحسن من يومك. اختبر نفسك أمام الشاشات. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على جابر بن عبد الله في البخاري، مر على جابر، يا جماعة هو قدوتنا، والله يا جماعة حياتنا لابد ترجع، هي حياتنا راحت كذا، لازم نرجع على منهج القرآن والسنة. قال الله سبحانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر والده مشهد يبكي أكثر من المشاهد اللي نشوفها اليوم. عبد الله بن حرام الصحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام تكحلت عيناه برؤية خير خلق الله محمد بن عبد الله روحي له الفداء، ومقتول، ما يصلح نقول مات، مقتول وجابر يبكي. شوف المشهد، جابر يبكي ويمسك والده، ما عنده لتسعنات أبوه. النبي عليه الصلاة والسلام هل بكى معه؟ لا، فاهم عليه الصلاة والسلام، القرآن ربيع قلبه، فشايف 95% من الصورة اللي ما شافها جابر. فقال يا جابر لا تبكي، في أحد أرحم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا وربي، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف ما يبكيك يا رسول الله؟ الله ما يبغاك تبكي إذا شفت شهيد. تبكي على حاله، أبكي على حالك وأبكي على حالي. إذا ما تغيرت هذه الأفكار يا جماعة عندنا مشكلة هنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذا تدبرتها إيش بيصير يا ربي؟ فكري، تحليلاتي للمواضيع، نظرتي للأمور. وليتذكر أولو الألباب، أنه يغير، يقول لا تحسبن، خلاص والله ما أحسبن يا رب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبكي يا جابر، ما يبكيك؟ قال يا رسول الله والدي، أشوف الدماء تتعب من كل مكان والجراح تنزف وأشلاء متقطعة، يا ربي يا رسول الله والدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري يا جابر، كشف له الصورة اللي نحتاج يا جماعة، اسمها الإيمان بالغيب، كشف له الصورة اللي ما شافها. قال يا جابر أتدري ما فعل الله بأبيك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله يا جابر ما كلم الله أحدا بلا كفاحا بلا ترجمان أبدا إلا أباك. فقال لأبيك يا عبد الله بن حرام إني قد رضيت عنك فما يرضيك عني. تعرف إيش قال عبد الله بن حرام؟ قال يا رب يرضيني عنك أن تعيدني إليها أقتل مرة ثانية فيك، أبذوق الطعم اللي ذقت فيك. فقال الله عز وجل أما أني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال إذن يا ربي فأبلغهم عن ما أنا فيه. فأنزل الله فرحين لا تسأل يستبشرون. إذن أحبة الفضلة هذه القضية نغيرها؟ نغيرها إذا كنت مؤمنا. الآن يا جماعة كشف، والله كشف لواقع قلوبنا الآن، تصفية. كنت في برنامج وكنا نتكلم عن أراكان بورما، وكان معنا بعض المشايخ من أراكان، فذكروا يا جماعة ومشكلتنا لما نطرح مواضيعنا بعيدة عن القرآن، والله سنتعب، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن أنزلته لما يا ربي؟ لتسعد. قال الله عز وجل، طبعا يقصون قصة أستاذة جامعية في أراكان خرجت من بيتها مطرودة، ثم ركبت في قوارب مهلهلة مخرقة، ثم انقلبوا وماتوا والناس تبكي في الاستديو. هل هذا المشهد يا جماعة موصوف في القرآن؟ وإذا كان موصوف في القرآن، هل الله عز وجل ذكر لنا أنهم بهذه الطريقة التي وصفت أنهم ماتوا وانتهت القضية، نقطة خلاص مساكين كذا القرآن وصفها؟ لا وربي، خذ الآية، يقول الله عز وجل ومن يهاجر، طبعا كانوا يقولون أنهم يروحون لبنغلاديش وبنغلاديش ما تستقبلهم وأنهم في ضيق، هذا كلام جميل من البشر، تعالوا ننظر هو صحيح ولا لا بنفس الصورة أو لا. قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مصدق الله؟ إي وربي. كمل الآية ومن يخرج من بيته، تخيلهم خارجين من بيوتهم، لا تعطيني الصورة بدون القرآن، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، لا توقف النقطة هنا، لا تقول لي مات، لا، ثم يدركه الموت، ما انتهت الآية، فقد وقع أجره على الله. الآن تضحك ولا تبكي ولا تفرح ولا تقول يا رب اجعلني مثلهم؟ ها يا جماعة، فقد وقع أجره على الله، سنعرف أنا وأنت مقدارها إذا زلزلت الأرض زلزالها، فلان تعال وقع أجرك على الله، لو يقول ملك من ملوك الأرض أما فلان فأجره عندي، والله النعلة من مستقبله ممتاز، صح؟ صح؟ صح؟ لا، اللي يعلم القرآن ما يركن لو وعده ملوك الدنيا كلهم اجتمعوا وقالوا مستقبلك عندي، لا يركن لهذا ولا يطمئن قلبه لهم، لأن الله جل في علاه يقول وتوكل على الحي. طيب الملوك أحياء، كمل الآية لا تستعجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، يسقط كل الخلق إلا ولا يبقى إلا الله. من يعرف القرآن ما يطمئن قلبه لفلان وفلان، مساكين هذول كلهم. إذن وقع أجره على الله، أنت أحسن ولا أنا ولا هو؟ يا جماعة، نساء في أراكان إحداهن قيل لها كلي من لحم الخنزير، كفار جالسين ومعهم أسلحتهم ووقدوا نار عندهم، قالوا كلي من لحم الخنزير واشربي من الخمر وإلا حرقناك. إيش قالت؟ جماعة نار، أسأل الله أن ينجينا وإياكم وكل مسلم من نار الدنيا والنار الآخرة. قالت ما أشرب، قال نحرقك نقتلك، قالت ما أشرب، والله لا أجعل أعداء الدين يتفرحون على مسلم يعصي الله قدامكم، لا إله إلا الله. هي أحسن ولا بنات المتبرجات اليوم برا؟ هي أحسن ولا اللي قاعدة توزع صورها في التويتر وفي غيره؟ إذا شفت الموضوع من غير القرآن تقول لا هذول أحسن، مع بيوتهم جالسين ما أحد عذبهم ولا أحد قال شيء، صح؟ إذا نظرت القرآن من خلال من خلال القرآن والله ستعلم من أحسن. قضية عجيبة في القرآن، حرقوها، أسأل المولى أن يجعلها تتقلب في الفردوس الأعلى وكل مسلم. تعجبت لما قرأت القرآن يا جماعة من الفاتحة إلى الناس، الله سبحانه وتعالى يقول فما زحزح عن النار، اللهم زحزحنا عن النار يا رب العالمين، فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا اسمه فوز، صح؟ القرآن كله فيه موقف واحد فقط سماه الله عز وجل الفوز الكبير، وإذا قال الله الكبير عن شيء أنه كبير فاعلم أنه كبير. أعيد، إذا وصف الله عز وجل شيء بأنه كبير فاعلم أنه أكبر من أن يتصور عقلك. واضح يا جماعة؟ يعني مجرد الفوز أن تزحزح عن النار هذا اسمه ولا خطر على قلب بشر. أجل يا ربي الفوز الكبير إيش معناه؟ وين الفوز الكبير؟ جاءت مع مين؟ مع المتهجدين ولا مع مين؟ وين يا جماعة كلمة الفوز الكبير؟ ها أحبتي، ها البروج أيش صار لهم؟ يقول الله عز وجل النار، وما هي نارهم الصغيرة هذه، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، خلف حول النار قاعد، تؤمن؟ لا ندفك. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. لما وقعوا في النار يقول الله عز وجل ذلك إيش؟ الفوز الكبير. إذا قال الله الفوز الكبير فلك الخيار أن تؤمن أنه فوز كبير ولا ما تؤمن. نشهد أننا نؤمن بذلك يا رب العالمين. فيا جماعة إذا ما رأينا الأمور من خلال القرآن والله سنتعب. الآن كم واحد أحبتي ينظر للشاشات وهو فاشل في عقيدته، الصفر عند رب العالمين، وهو يطالع الأخبار لما قالوا مجلس الأمن سيجتمعون من أجل سوريا بدأ قلبه ينبض ويسكت الناس يا رب يساعدونهم، تعلق قلبه بمجلس الأمن وعلق الأمان وجلس يرقب. هل هذا أحبتي من الدين في شيء أن تتعلق فيهم؟ هم يتمنون أن تستأصل شأفة أهل السنة والجماعة والمسلمين هنا. من اللي يقول هذا الكلام؟ يقول الله وودوا لو تكفرون. ما يعلمون هم عن اللي يصير في أراكان بورما؟ من اللي مسلمهم إياها؟ لكن مدام القضية على مسلم خلهم يتذبحون، إحنا هذا اللي واقفين في حلوقنا، صح يا جماعة؟ الله جل جلاله أعطانا في القرآن أنه لا يجوز لك ولي أن يتعلق قلبك بجبريل عليه السلام في القرآن. إي وربي في القرآن ما يجوز لك أن يتعلق قلبك بجبريل، فكيف يجوز لك تعلق قلبك بالكفار؟ جماعة ترى آية واحدة إحنا ما صدقناها إلى اليوم وجالسين نعاني معها سنين وسنعاني سنين حتى نفهم الآية ونطبقها. ولن ترضى، جماعة خلنا نصدق، تكفون أحبتي خلنا نصدق كلام الله. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى حرف غاية، يعني والله لن يحصل ما قبلها حتى يحصل ما بعدها. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. كم من الآية؟ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ما الذي سيحصل يا رب؟ ما لك، هذا اللي عايشين فيه احنا اليوم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فزادك ذل مع ذل، صح؟ هذا اللي عايشين فيه اليوم، سمعا وطاعة. اسكتوا، سم، تبرعوا ان شاء الله، صح يا جماعة؟ سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا ما رجعنا هنا والله العظيم يا جماعة هذا اللي قاعدين نعانيه اليوم. هل الله سبحانه يريد المؤمن أن يتعلق قلبه ببشر؟ لا. تونا سمعناها في الصلاة يا جماعة، قلت يا رب أن تفهمني وتفهم المسلمين المصلين معنا. واللي سمع إذاعة القرآن سمعوا إيش قرأوا المشايخ جزاهم الله خير، قرأوا دروس. جماعة القرآن ما نزل نسمعه، والله يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة سمعوها، لكن ناس سمعوها من فوق وناس سمعوها من قلوبهم. أسأل المولى جل جلاله أن يسمع، أن يجعل كل آية نتعرض لها إلى أن نموت تستقر في قلوبنا وتترجم أعمالا، إن ربي على ذلك قدير. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، ما هو كلهم، ما هو كلهم راحت هنا، فمنهم من يقول أيكم إيش زادته هذه. علمتنا شيء ما كنا نعرفه، علمتنا أن المقتول في سبيل الله ما أقول لميت حي، يا رب ارزقني الشهادة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كم قرأنا من سورة إلى اليوم؟ زاد إيماننا إلى اليوم؟ أسأل الله أن يرأف بحالنا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، هو حال حال، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ما تغير شيء، بالعكس. أحبة الفضل، لابد أن نراجع أنفسنا مع هذا القرآن. الله لا يريدنا، تونا سمعناها يا جماعة الآن في صلاة من سورة الأنفال، والله يا جماعة دروس. يقول الله: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، ما تبغون أنتم الأيران وكل ذول ضدنا، تبغون البسيطين، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، هكذا قلوب المؤمنين، ما تعلقت بمجلس الخوف ولا غيره. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كتيبة جهزت فوق، من قائدها؟ جبريل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نظر للسماء وقال، يقول للصحابة: ها هو أخي جبريل معتجر بعمامة صفراء وبيده سيفه، نازل وراه 999 ملك. بس الأول يكفي في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يمد جناح واحد فقط، يعني 599 جناح شاغرة، يمد جناح واحد من 600 يسد الأفق، ما عاد ترى شمسكم ولا قمركم ولا سحاب ولا شيء أبد، خلاص تشوف جناح بس، بطرف جناح يحمل 7 قرى لقوم لوط فجعلنا عاليها سافلها، يعني ما يحتاج بطرف جناح يطفي قريش كلها. قلوب الصحابة وين راحت؟ بعضها راحت للألف. فالله عز وجل يريد أن يرجع القلوب لمن يستحق أن تتعلق به القلوب جل في علاه. قال الله: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر، ما هو في الألف، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم يعلمنا الله ما يريد تتعلق حتى بالملائكة، لأن النصر مو عند الملائكة. عشان كذا كمل الآيات، قال الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة اللي ممكن تتعلق قلوبكم فيهم أني معكم، يعني لو ما كنت معهم ما يسوون شيء، واضح؟ فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذن من اللي ندبر الأمور كلها؟ واحد هو الذي لا يستحق أحد أن تتعلق به بغيره القلوب. عشان كذا يثبت الذين آمنوا مع الملائكة، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ثم يزلزل الكفار، انتهت المعركة وسقط من سقط ومات من مات. وهذا المشهد نشوفه يا جماعة في القنوات اليوم على الأخبار، تشوف المقتولين تقول والله يا الجيش الحر هذا اللي ما في مثلهم. انتبه، تذكر أحد قبل الواحد الأحد. واضح يا جماعة؟ لما قتلوا أبو جهل هنا وكفار قريش صناديدهم، قال الله عز وجل آية أنصتت لها الأرض والسماوات، تزلزل الجبال الراسيات، قال جل في علا فلم تقتلوهم. إذن من قتل هؤلاء؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. تصدق؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال بعدها ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. جيش قليل ضعفاء مساكين يواجهون دول كبرى ببنادق، ثم ينصرهم الله فينتصرون بفضل الواحد الأحد، ويجعل الله الدول كلها التي كانت ضدهم وما زالت الآن بدأ يجمعون تبرعات ويساعدونهم لأن الله نصرهم. وينكم أول؟ وهذا حال الكفار، ينتظرون وينسكتون ويغضون الطرف ويدسون من تحت السم في العسل، ثم إذا رأوا أهل السنة انتصروا جو. من نصرهم يا جماعة؟ واذكروا، وهذه رسالة أوجهها لكل واحد في الجيش الحر، واذكروا إذ أنتم قليل، والله كانوا قليل، مستضعفون في الأرض، صح؟ تخافون، والله جالسين قنابل، صح؟ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم سبحانه، الحمد لك يا رب، وأيدكم بنصره ورزقكم. إذا ووالله الذي لا إله غيره، وأقسم برب العالمين، أقسم برب العالمين، أقسم برب العالمين أن ينتصرون. لما؟ لأن الله أعطانا علامات النصر، أنه إذا أراد أن ينصر أقوام جعلهم يتكلمون بطريقة معينة وصفها الله في القرآن. يا جماعة تشوفون الجيش الحر إذا قتلوا أو أسروا أو انتصروا يذكرون أحد قبل الله؟ لا، هذه علامة النصر. إيوة رب العالمين. طيب إيش الزلزلة اللي قاعدة تصير يا جماعة؟ تكفون نفهم القرآن؟ القرآن كتاب رب العالمين. إيش الزلزلة اللي حاصلة؟ أنا يا جماعة أختصر الوقت لأن باقي 5 دقائق، لكن الزلزلة اللي حاصلة اليوم يا جماعة الآن، الغثاء اللي المتكلم منهم أسأل الله أن يريد بي وأبيكم خير، الغثاء كثير، صح؟ حتى يميز الله الخبيث من الطيب، ماذا يفعل الله عز وجل؟ يقوي أعداء الدين بقوة مادية. ليش؟ عشان ما يبقى أحد في الصف الرمادي، أبيض أبيض وأسود، زين؟ اللي في الرمادي هؤلاء لو انتصر أهل الدين كان كل المنافقين راحوا، ألم نكن معكم، صح؟ فيقوي الله أعداء الدين في كل المعارك في القرآن وكل الرسل، يقوي الله أعداء الدين، والمادة عند الناس الصادقين اللي في الأبيض الله يجعلني وإياك منهم، مادة قليلة، سلاح قليل، عددهم قليل، مستضعفون. ليش يكثر الله ذولي؟ عشان المنافقين اللي في الرمادي وين يروحون؟ يروحون يسار. اللي في الرمادي هذولي في ناس منهم مفتين، شفناهم يا جماعة، أسأل الله يثبتنا. فيقوي الله هؤلاء حتى يصفي الجانب. من اللي يزلزل حتى الأخير؟ هم الصادقون. يقول الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ما أدري قذيفة من فوق ولا لغم من تحت أو أحد الشبيحة والقناصة، قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، ما أدري يطالع فوق ولا تحت، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون، مستحيل ينصرون، كل الدول ضدهم، وتظنون بالله الظنون. هنالك من ابتلي؟ المنافقون؟ لا، المنافق على طول أول هزة راح. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأدعو الله في كل سجدة اللهم اجعلنا من المؤمنين. ختاما أحبة الفضلاء، هذه رسالة لعلمائنا الذين نشرف بأن نثني الركب عندهم. جماعة الوقت هذا وقت فتن، وخذها قاعدة حبيبي الغالي وكل من يسمعني، وبلغوها من وراءكم وأرسلها لكل عالم تعلمنا منه. هذه بضاعتكم ردت إليكم، علماءنا الأجلاء الربانيين. الله جل في علاه جعل لنا دلالة في القرآن تعلمنا أي عالم نتبع، أي مفتي متمسك، والذين يمسكون بالكتاب. كيف أعرف اليوم يا جماعة؟ تشوف 20 قناة، واحد حلال واحد حرام، واحد يجوز واحد ما في مشكلة واحد سنة، صح؟ من أصدق؟ وحتى العالم نفسه بإذن الله الآية اللي بقولها سيعلم العالم إن كان على خطأ أو على صواب، وسيعلم العامي مثلنا هل هذا صادق أو كاذب. ليس بالشرط أن يكون كاذب متعمد، لأن العالم عنده خيارين، يجتهد يصيب يأخذ أجرين، يجتهد يخطئ يأخذ أجر واحد. طيب كيف يعرف العالم نفسه أنه اجتهد وأخطأ؟ مستحيل يأتي في القرآن ويكون عندنا غبش، تبارك الذي نزل الفرقان، ووضوح تبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. كيف تعرف أن هذا العالم أصاب، وكيف يعرف هو أنه أصاب أم أخطأ؟ يقول الله عز وجل، وخذها واحفظها في سورة الإسراء، قال الله، وطبق القاعدة على كل عالم، يقول الله عز وجل في سورة الإسراء، وإن كادوا ليفتنونك، والله فتنة كبيرة يا جماعة اليوم، أسأل الله أن يثبتنا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، عن هذا القرآن. يعني الله يريد حلال وقال العالم حرام، مجتهد له أجر، لكن كيف يعرف أنه أصاب ولا لا؟ قال الله بعدها لتفتري، والله يا جماعة كلام كبير يروع، كلام يخوف، يفتنونك فتنة وتفتري، كلام كبير، صح يا جماعة؟ نعم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان ما يجي عالم يقول لك لا أنا مختلف ترى عن الناس، وجه الكلام هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل العلماء دون النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كيف يعرف؟ كمل الآية، وإذا أردت أن تعرف أنك أخطأت الطريق وافتريت علي غيره وفتنت، وإذا لاتخذوك خليلا، إذا اتخذك أعداء الدين خليلا وقالوا هذا العالم العصري هذا البطل، فاعلم أنك قد فتنت وافتريت على الله غيره. واضح يا جماعة؟ لأنهم مستحيل يرضون عنك وأنت تقول الحق، لأن الله في سورة النساء يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ما هو أي ميل؟ ميلا عظيما. إذن لن يفرحوا بك إلا وقد قابلتهم في الميل العظيم. واضح يا جماعة؟ لكن تكون على الحق مستحيل يتخذوك خليلا، سأثبت لك في الآية اللي بعدها. واضح يا جماعة؟ فأي عالم يتخذه أعداء الدين ويصفقون له ويقولون هذا البطل ويكرمونه هذا الفاهم، فاعلم إن اتخذوك خليلا أنك والله، وإن بررت لنفسك ما بررت، أنك والله قد افتريت على الله غير الذي يريد. واضح يا جماعة؟ كمل الآية، ولولا أن ثبتناك. الثبات ما أحد يقدر أعطيك إياه إلا الله. ما قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام لولا أن ثبتت، لا، لولا أن ثبتناك، لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. ايش يعني شيئا قليلا؟ يعني 97% من الفتاوى بالكتاب والسنة وعلى ما يرضي الله عز وجل، لا هوى فيها ولا يعني مداهنة. 3% شيئا قليلا، 3% شيئا قليلا. تعرف الشيء القليل هذا كم ثمنه؟ أحبة العلماء الأمر عظيم. الشيء القليل هذا لو بدر من محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ أعلى منزلة في الأرض وفي السماء، لو بدر هذا القليل 97% لله، 3% يعني المصلحة، تبغى تعرف أنها مصلحة فعلا أو لا؟ إذا اتخذوك خليلا والله ما هي مصلحة. إيش قال الله عز وجل؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن بعد إذن يعني هذا الذي سيحصل، ماذا سيحصل يا رب؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة. يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفداء، لو أنك ركنت شيئا قليلا سأعذبك ضعف العذاب فوق الأرض. وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ثبته الله، اللهم ثبتنا، خلاص يعذب فوق الأرض على هالثلاثة في المئة وتنتهي؟ لا لا، يلحق أثر الثلاثة في المئة وبعد الممات وضعف الممات حتى تحت الأرض في قبرك. طيب خلاص تكفر الثلاثة في المئة؟ لا، وباقي يوم العرض، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعذبها الله فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض علشان شيئا قليلا. إيه؟ إيش الآية اللي بعدها ونختم فيها؟ واحد يقول ما دام إذا اتخذوني قليلا معناته أني افتريت على الله، ويعذبني الله على القليل هذا طول حياتي ومماتي ويوم العرض، والله لا أداهنهم وأتحاشى وأبتعد عنهم إذا اتخذوني قليلا أراجع فتاواي. طيب إيش اللي بيحصل؟ إيش الآية اللي بعدها؟ لو أني يا ربي ما فتنت وما افتريت وقلت الحق، إيش اللي بيصير؟ شوف الآية اللي بعدها تفصيل، وإن كادوا ليستفزونك، ما عاد يبغونك خليل، وهذا ما هذا متحجر، هذا أطردوه، ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا. طيب هل في أحد يا ربي يستثنى عن القاعدة؟ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ألا تجد لسنتنا تحويلا. واضح يا جماعة؟ واضح؟ أسأل الله أن يجعلهم لا يتخذوننا خليلا، وأن نرضي الله وحده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم من الخير أعظم ما ترجون، ويصرف عنكم من الشر أعظم ما تخافون. وأسأله سبحانه أن يعز الإسلام فوق كل أرض وتحت كل سماء، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، في أراكان بورما وفي الأحواز وفي الشام وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان، إن ربي على ذلك قدير. اللهم كما قصمت من الظلمة من قصمت، اللهم صبح يا ربي الظالمين الباقين بصباح بئيس بما كانوا يفسقون. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، كما شرفتني يا ربي برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش وأخواتي هناك. اللهم شرفنا باجتماع آخر تحت العرش، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وإخوانكم يحثونكم على التبرع لوقف القرآن والدعوة، والقرآن لا يقول ننفق من أموالنا، يقول الله ومما رزقناهم ينفقون، فأنفق مما رزقك ربي إن أردت، وأسأل الله أن يضاعف لمن أنفق، ومن لم يستطع أن ينفق ومن تمنى أن ينفق. اللهم يا ربي ما يسرته لعبدك الفقير اللهم تقبله خالصا لوجهك يا رب العالمين، وتقبل من أحبتي هؤلاء، آسف أحبتي على الإطالة، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خير، وآسف على الإطالة.